السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المعلم الثالث من معالم طريق طلب العلم: كيفية الاستفادة من حضور حلقات العلم ومراعاة حق الشيخ. إن مما لا شك فيه أن مراعاة حق الشيخ الذي له فضل بعد الله عليك من أعظم الحقوق، وكذا فيما يتعلق بالعناية بحلقات العلم وما فيها وما لها من الآداب، وما يترتب على حضورها وما يترتب على الاستعداد والتهيؤ لها. أذكر في هذا المعلم، المعلم الثالث، بعض آداب حضور حلقات العلم وبعض ما للشيخ من حق على تلميذه، أو بعض ما للشيخ من حقوق ينبغي أن يراعيها تلاميذه. أولا فيما يتعلق في هذا المعلم: الإخلاص لله تعالى في حضور دروس العلم. دروس العلم تهذب القلوب والأبدان، تهذب الجوارح بسمتها وسكينتها وهيبتها، فينبغي لك يا طالب العلم أن تخلص النية لله تعالى في حضورها، وأن تدعو الله عز وجل أن يعينك على الاستفادة منها وعلى تحصيل ما فيها من الخير، ليستقيم لك الأمر في دينك ودنياك وآخرتك. ثانيا، العناية بقراءة الدرس قبل حضور الحلقة. يحضر بعض طلبة العلم حلقة العلم أو درس العلم وقد يصعب عليه فهم الدرس أو فهم كثير من الدرس، ولو أنه عني بالدرس قبل حضوره فقرأه ولو قراءة عابرة، أو باحث فيه بعض إخوانه، أو كتب ما أشكل عليه في حاشية الكتاب أو في حاشية ورقة معه. المهم أن يتهيأ لحضور الدرس بالاستعداد في تهيئة نفسه لقراءة الدرس، أو محاولة فك ما استغلق من العبارات إن كانت القراءة في متن أو ما يتبع ذلك. فكلما تهيأ الإنسان وراجع درسه قبل حضوره سهل عليه تقبل الدرس، وفي الوقت نفسه سهل عليه أو ضبط معلومات الدرس. لماذا؟ لأن العقل والذهن يكون متهيئا لأن يسمع كلام الشيخ. هو حضر الدرس قبل حضوره وبقي عليه أمر مستغلق أو أمور مستغلقة، فإذا حضر في الدرس تكون النفس مهيئة لسماع كلام الشيخ، وبخاصة عندما استغلق أو فيما استغلق عليه أمر. الأمر الثالث: الحرص على التبكير إلى حضور حلقات العلم. بعض الناس أو بعض طلبة العلم مرة يحضر مبكرا، ومرة يحضر في نصف الحلقة، ومرة يحضر في ربعها الأخير، ومرة قد يقوم في وسط الدرس لغير حاجة داعية لذلك، ومرة قد يغيب عن الدرس، وهلم جرة، فيختل ترتيب حضوره للدرس، فيترتب على هذا الخلل ضعف في التحصيل وتشتت في الأفكار. وأنت تعلم رعاك الله أن العلم رحم، أن العلم سلسلة يأخذ بعضها برقاب بعض، فكلما كان طالب العلم منتظما مواظبا في حضور الحلقات مبكرا كلما كان أكثر انتفاعا ونفعا. ومن عجيب ما يذكر من حرص بعض الطلاب على دروس العلم، يقول بعضهم: كنت أذهب إلى الدرس في غير وقته. يعني مثلا إذا كان هناك يوم في الأسبوع ما فيه درس، يقول: أذهب في هذا اليوم إلى مكان الدرس خشية أن أخرم عادتي التي عودت نفسي عليها في طلب العلم. فهذا يدلك على حرص وعلى قوة عزيمة. إذا ماذا يقال في أناس هيئ الله لهم وسائل نقل وقرب دروس العلم، ومع هذا تجد أن الإنسان في فوضى في حضوره، كما قلت لك آنفا، تارة يحضر وتارة يتأخر وتارة لا يحضر، فهذا التشتت الذهني وهذا التشتت البدني يضيع على الإنسان فائدة كبيرة. فاحرص يا رعاك الله على أن تنتظم في الحضور وعلى أن تتهيأ للدرس قبل حضوره. أيضا مما يتعلق بهذا المعلم: لزوم الأدب في أثناء الجلوس في حلقة العلم. حلقة العلم لها هيبتها ولها وقارها، فينبغي لك أن تراعي هذا المجلس. ولهذا أنت الآن إذا جلست في مجلس فيه من تقدره تستحي أن تقوم ببعض تستحي أن تقوم بفعل شيء ينتقد عليك، كجلسة غير مناسبة أو كأمر من خوارم المروءة. إذا كان هذا في غير مجالس العلم فمجالس العلم أحق بأن تقدر وأن تعظم في الحضور لها في التهيؤ لها. حتى ذكروا عن بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يلبس أحسن ثيابه وكان يتطيب وكان يجلس تعظيما للحديث النبوي جلسة تليق. فينبغي لك يا طالب العلم أن تراعي آداب حلقات العلم، كما أن للشيخ الذي يلقي الدرس أمامك له حق من التقدير والتبجيل. فإذا رآك في مجلسك أو في جلستك محترما آداب العلم، محترما درس العلم، زاد الشيخ في محبته لك وزاد في عطائه لك. أما إذا كنت لا تلقي احتراما ولا مبالاة أو لا تبالي في جلستك فلا شك أن هذا مما يقلل أمرك وهيبتك، لا عند الطلاب فحسب بل حتى عند الشيخ، وهذا أمر ملحوظ. فبعض الطلاب يأسر الشيخ بأخلاقه وحسن سمته وحسن تبكيه وحسن أدبه في طرحه للسؤال وحسن مجلسه وهيئته في الجلوس، فعليك رعاك الله أن تراعي هذا الأمر. أيضا فيما يتعلق في حلقات العلم عليك أن تتفرغ من الطوارق الذهنية والحسية والأشغال، لأنك كلما أقبلت وأنت متهيئ قد تفرغت مما يشغلك كلما كان هذا ينعكس إيجابيا عليك. النفس إذا شغلت بأمور عوارض قد ليس قد بل في الواقع أنها يعني تحرمها من تحصيل أمور أو من استحضار أمور أو من تقبل أو من فهم أو من الحفظ، وهذا شيء مجرب. ولهذا قال بعض أهل العلم عند قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين قال ليس فقط قصر قضاء القاضي في حال غضبه إنما يقضي، بل حتى في حال جوعه وفي حال عطشه وفي حال فرحه الشديد وفي حال خوفه الشديد، لأن كل هذه العوارض تمنعه من التهيؤ لسماع كلام الخصمين ومن ثم التأمل في حجتيهما والحكم بينهما. كذلك طالب العلم أو كذلك المصلي كما ورد عن أبي الدرداء على المصلي أن يقبل إلى صلاته وقلبه فارغ من الأشغال. فإذا أقبل المصلي ويفكر أو جائع أو عطشان أو كذا لا يستحضر ما يقرأ إمامه إن كان مأموما أو لا يستحضر ما يقرأ هو إن كان إماما أو كان منفردا. فكذلك طالب العلم في حلقات العلم في دروس العلم ينبغي أن يتفرغ من الأشغال، ينبغي أن يتهيأ لحضور الدرس، ينبغي أن يكون حضور الدرس أصلا في أصول وقته حتى يكون هذا من أسباب أو يكون أدعى لقبول أو لفهم ما يسمع وما يقال. أيضا مما يتعلق بهذا هو متعلق أو مما يتعلق بحلقة العلم وله علاقة بالذي قبله الإصغاء واستجماع الذهن لكلام الشيخ. لا تشتغل بكلام مع فلان أو مع فلان. ذكر أحمد بن سنان فيما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة فيما أذكر عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، قال أحمد بن سنان كنا أو كانوا في مجلس بن مهدي لا يبرى قلم، كانوا كأن على رؤوسهم الطير. لما؟ تعظيما للعلم، تعظيما لهيبة حلقة العلم، تقديرا واحتراما للشيخ. فطالب العلم إذا أقبل واستجمع قواه الذهنية وأقبل على الشيخ وركز السماع ودقق النظر فيما يقول الشيخ كلما كان هذا أدعى. لهذا ترى بعض الناس يحضر حلقات كثيرة أو دروسا كثيرة لا يستفيد فائدة تقابل حضوره، بينما بعضهم تجد أنه يزكي حضوره بتحصيله العلمي، كل درس يحضره تجد أنه قد استفاد وقيد وسأل عما أشكل عليه وفهم ما كان مستغلقا عليه. لأنه يختلف الأول الذي اشتغل وأشغل نفسه وغيره عن الآخر الذي تفرغ وفرغ نفسه ولم يشغل غيره. أيضا فيما يتعلق بحضور حلقات العلم احرص رعاك الله بتقييد الفوائد، شريطة أن لا يكون في ذلك فوات شيء من كلام الشيخ. والدروس هنا تقدر بقدرها، لأن بعض الدروس تقيد الفائدة حتى لا تفوت، لكن بعضها قد يكون الشيخ مسترسلا في الشرح وكل مسألة متعلقة بالتي قبلها. هذه يمكن تؤخذ من التسجيل أو إذا كان الإنسان سريع الكتابة. المهم احرص رعاك الله على أن لا يفوتك فائدة، إما بتقييدها عند سماعها من الشيخ في أثناء الدرس، أو بتفريغها من التسجيل، أو بكتابتها من صاحبك إذا فاتك أن تقيدها. ولهذا من الطرائف في هذا المبحث ومن باب الترويح أذكر أني قرأت أثرا لطيفا أظنه في كتاب أدب الإملاء والاستملاء السمعاني، أن بعض طلبة العلم كان جالسا في حلقة العلم يقول: وأنا أستمع إلى درس الشيخ شعرت بحكة في ظهري، يقول فلم أشتغل بها وإنما كنت مقبلا على الشيخ وما زالت هذه الحركة والحكة في ظهري. قال: فلما فرغ الشيخ من درسه إذا بصاحب لي خلفي يقول: يا فلان. قلت: نعم. قال: لقد نفد الكاغد الورق، فكتبت ما بقي من الدرس أو الفوائد في ظهرك، فقم معي حتى أنقلها. طبعا هذا فيه ما فيه، ولكن يدلك هذا على ماذا؟ على حرص وعلى همة عظيمة في تحصيل العلم. أيضا فيما يتعلق بحضور مجالس العلم لزوم أدب السؤال عند طرحه على الشيخ. أولا السؤال، احرص رعاك الله على أن تسأل عما أشكل عليك. قيل لابن عباس أو لغيره: أن لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، أسأل عما أشكل علي وأعقل ما يقال لي. فلا تستحي أن تسأل، سل عما أشكل عليك والزم أدب السؤال. ولهذا تقول بعض أمهات المؤمنين: رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يستحيين في السؤال عن أمر دينهن. وكما قال بعضهم: إذا كان هناك حياء من السؤال فهذا حرمان لطالب العلم من العلم. اسأل بأدب وراعي ألفاظ السؤال وأحسن انتقاء ألفاظ السؤال ولتكن واضحة للشيخ حتى يكون الجواب على قدر السؤال. أيضا مما يتعلق بهذا الاكتساب من خلق الشيخ، وهنا وقفة. يظن بعض الناس أو بعض طلبة العلم أن الحضور في مجالس حلقات العلم أو دروس العلم فقط لأجل تحصيل العلم مما يقوله الشيخ. هذه بعض أو هذه فائدة، هناك فوائد أخرى: تحصيل الأجر من الله عز وجل، نزول السكينة، غشيان الرحمة، التعرف على الفضلاء من طلبة العلم. أيضا مع هذا الاكتساب من خلق الشيخ. يقول أبو بكر المطوعي رحمه الله تعالى: حضرت مجلس الإمام أحمد وهو يملي المسند على أبنائه، فما كتبت سوادا في بياض، ولكني كنت أستفيد من خلقه وأدبه وسمته. وذكروا أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحضره 5000، 500 يكتبون والباقون يستفيدون من خلقه وأدبه وسمته. وذكر أحدهم عن شيخه الأنماطي أظنه ابن الجوزي يقول: استفدت من عبراته وبكائه ودموعه أكثر من فوائده. فالحضور في مجلس الشيخ ليس فقط أن تسمع ما يقول وتقيد، هذا لا شك هو الأصل، لكن مع هذا هناك أصول أخرى، وهي أن تستفيد من خلق الشيخ، من سمت الشيخ، من تعامل الشيخ مع الطلاب. يا أخي إذا رأيت مثلا بعض المشايخ في تحمله للسائلين، في رحابة صدره تقبل السائلين، في حلمه على جهل الجاهلين، في تبسيطه المعلومة لإيصالها لذهن الطلاب، في إعادة المسألة مرتين وثلاثا، تستفيد خلقا وحلما وأدبا وسمتا ووقارا ورفقا. فهذه أمور لا ينبغي أن تغيب عن بال طالب العلم. أيضا مما يتعلق بحلقات العلم استدراك الدرس الذي فات، يعني إذا فاتك درس إما لأمر يعني اضطررت إليه، فلا تجعل تلك الحلقة الدرس الذي فاتك يمر عليك، بعيك باسترجاعه. والآن والحمد لله وسائل التقنية المسموعة والمقروءة والمرئية توثق العلم، فاكتب أو فخذ هذا الدرس من تلك الوسائل. إذا لم يسجل فاحرص على أن تسأل من كان حاضرا وأن تقيد ما فاتك، لأن هذا الفوت قد يؤثر على الفهم الكلي. فاحرص رعاك الله على أن لا تفرط في شيء مما من دروسي أو مما تحظى من الدروس. أيضا مما ينبغي مراجعة الدرس بعد الفراغ منه، يعني مراجعة الدرس السابق والتهيؤ للدرس اللاحق بهذا وذاك بإذن الله، ثم باستمرارك على هذا تتحصل على كثير من الخير. يعني حضرت درسا، انتهيت من الدرس، راجع المعلومات، كرر المعلومات، تباحث مع بعض إخوانك كما كان عند المحدثين مجلس التحديث، المجلس الرسمي مع الشيخ، مجلس المذاكرة، يجتمع ثلة مع بعضهم، أربعة مع بعضهم أو خمسة أو أقل أكثر، يتذاكرون العلم، لأن المذاكرة ترسخ المعلومات في الذهن وتزيد الحفظ بقاء وتزيد الفهم يعني توقدا. فلا تفرط في المراجعة للدرس السابق ولا تفرط في التهيؤ للدرس اللاحق. أيضا مما يتعلق بهذا أي بحضور دروس العلم مزلق، وهو أن بعض الناس قد يقول حضرت درسين ثلاثة وأربعة وعشرة ولكن لم أحصل شيئا. يقال لا تقنط ولا تيأس، العلم لا يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك كما يقال أو كما قيل. فمجرد أنك تحضر في مجالس أهل العلم هم القوم لا أشقى بهم جليسهم، أجر وثواب وسكينة ووقار واستفادة من أخلاق الشيخ وتعرف على طلبة العلم، هذه كلها مكاسب لا تشترى ولا تباع، ولكنها منح ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. فلا تقنط، بل عليك الاستمرارية والمضي قدما، وسترى من الله تعالى ما يسرك. أيضا مما يتعلق بمراعاة حق الشيخ الدعاء للشيخ، الدعاء للشيخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، هذا عموم المسلمين، فكيف إذا كان له عليك أنت فضل خاص. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والله إني لا أدعو لحماد، شيخي رحمة الله عليه، والله إني لا أدعو لحماد مع أبوي، وفي بعض الروايات قبل أبوي، والشافعي والإمام أحمد يقول إني لا أدعو للشافعي منذ 30 سنة أدعو له، وكان بعض أهل العلم يدعو لشيخه قبل نفسه، يقول هذا له فضل علي، علمني، جعله الله لي مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أنت لو قدم لك إنسان معروفا قيدك بمعروفه تدعو له تشكره، فكيف من له عليك معروف عظيم ليس فقط في أمر دنياك بل في أمر دينك؟ فعليك بالدعاء له، من حق الشيخ عليك الدعاء له والترحم عليه وذكره بالجميل والذب عن عرضه والدفاع عنه في غيبته إذا قدح فيه. أيضا التماس العذر للشيخ، قد يجفو عليك الشيخ فتحمل جفاءه، وأين جفاؤه من معروفه عليك؟ شتان، لو قست معروفه عليك بجفوته عليك مرة ومرتين وعشرا لا تعادل جفوات الشيخ ما قدم لك من الخير. ألا فلا تنكر الجميل ولا تجحد المعروف، فتحمل جفوته وثق أنه ما جفى عليك إلا إما لأمر رآه فيك أو قد غلبته نفسه وانفرط غضبه، فمن حقه التحمل والتحبب له، وسيزيدك هذا عنده حبا وقربة. ولهذا نحن نتعلم هذه الآداب في أخلاق مشايخنا، فإذا جفى علينا أحد ينبغي أن نزكي ما تعلمنا منهم فنترفق بهم ولا نقابل الجفاء بالجفاء. ولهذا كان بعض العلم كالربيع يقول ما تجرأت أن أشرب ماء الشافعي ينظر لي، هيبة له، هيبة منه عليه رحمة الله. أيضا مما يتعلق الترفق بالشيخ، وهذا داخل ما قبله، الترفق بالشيخ، كلما ترفقت بالشيخ وتعاملت معه بالمعاملة الطيبة اللائقة كلما أخذت منه خيرا كثيرا. أما الغلظة مع الشيخ والجفاء والتعالم ومحاولة النقد ومحاولة إظهار الندية فأنت تحفر قبرك بنفسك. فكم حرم قوم من مشايخهم بسبب جفائهم وغلظتهم عليهم، وكم كسب قوم خيرا كثيرا بسبب محبتهم وترفقهم بالشيخ. اسمع هذا الأثر. قال أبو سلمة رحمه الله تعالى: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. مع أن أبا سلمة رحمة الله كان رفيقا، لكن من تواضعه جنى علما كثيرا وخيرا من ابن عباس، ويقول لو ترفقت به لاستخرجت منه علما كثيرا. وابن جريج رحمه الله يقول: لم أستخرج ما استخرجت من العلم من عطاء إلا بالترفق به. فلهذا عليك يا طالب العلم الترفق بالشيخ، وهذا من أقل حقوقه. فلهذا ينبغي أن نعلم هذه الآداب من باب أن نزكي علمنا وأن نرد بعض الجميل لمشايخنا. لو أعطيناهم ما أعطيناهم من المال ما جزيناهم حق ما أعطونا من العلم الشرعي والتوجيه والخلق والأدب. أيضا الحرص على ملازمة الشيخ، يعني ليس فقط في الدرس، إذا غاب الشيخ وقدم من سفر من حقه أن تزوره، أن تسلم عليه، أن تفرح بوصوله، إذا غاب أن تسأل عنه، أن تتفقد أمره. كان بعض السلف يفرح بلقيا أبناء شيخه من باب البر به. ذكر السمعاني رحمه الله أنه لما عرج في طريقه الحج مع قافلة قال لهم: هنا تلميذ لجدي سأزوره. فلما ذهب ليزوره في بيته سأل عنه، قالوا: خرج ليستقبل أو ليسلم على حفيد شيخه. انظر كيف الحرص على بر الشيخ. فينبغي أن تعرف حق شيخك، أن تلازمه. الملازمة أولا الدعاء له، فيكون دائما على بالك، الذب عن عرضه كما قلت لك، توقيره في حضوره، ذكره بالجميل في غيابه، مخاطبة بما يليق. بعض الناس يخاطب الشيخ كما يخاطب أحد الناس العاديين، وأنت تعلم أن من توقير الشيخ ومن توقير العالم أن تبجله. وأيضا من حقه عدم إضجاره. بعض الناس يضجر الشيخ بكثرة حضوره مثلا في بيته، بكثرة الذهاب معه في مشاغله في زياراته. قد الشيخ يستحي من باب مراعاة الشعور، لكن عليك أنت أن تسأل المقربين للشيخ من أولاده يعرفون نفسيته، هل يفرح الشيخ إذا رافقته؟ هل الشيخ يتضايق؟ قد الشيخ يستحي، فإذا أخبروك فنعم فامتنع. أما إن كان الشيخ يفرح بذهابك معه فهذه قربة تقرب إلى الله بها، لأن فيها إدخالا للسرور على الشيخ. لكن إضجار الشيخ كثرة الملازمة له بحيث أن يضجر تقطع عن مشاغله في أمور خاصة لا يحب أن يطلع عليها أحد، تقحم نفسك في الدخول في شؤونه الخاصة، هذا لا ينبغي، وهذا يتنافى مع الأدب مع عامة الناس. فكيف بمن له حق عليك وفضل عليك بعد الله عز وجل؟ فينبغي أن نعلم هذه الآداب وأن نتخلق بها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البر بمشايخنا، وأن يجزيهم عنا خيرا، وأن يرحم موتاهم، وأن يحفظ أو أن يمتع أحياهم بطاعته. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.